اخترعت المصانع في قطاع الصناعة لتربية دود الغاز وإنتاج الحرير، والشركة بيونغيانغ المشتركة للحرير في كوريا المنتجات الحريرية الجديدة المتلائمة مع ذوق أبناء شعبنا وميلهم، وتساهم بها في تحسين معيشة الشعب في السنوات الأخيرة. منتجات الحرير هذه وبينها السترة الملونة واللحاف الحريري والمصنوعة من أشرى أنواع والنيف من الحرائر مثل الحرير ذي الألوان المتعددة والآخر ذي الخطوط الملونة تكسب الشعبية في محل بيونغيانغ التجاري الأول ومحل الحرير وغيرهما من الشبكات الخدمية التجارية لتعدد أنواعها وأناقة ألوانها ونعومة الإحساس باللمسها. يشتهر الحرير الكوري في العالم على نطاق واسع لطول تاريخه وخفته ومتانته وجمال زخارفه ونعومة لمسه.